فاستفتهم أيربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من الكفرين يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفق البنات على البنين كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم أعلم لأن الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. الأخ الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن يونس لمن المرسلين ما هما؟ إن ولا؟ طيب ما الحكمة من أنها تؤكد بمؤكدين؟ لماذا لم يقتصر فيها على مجرد الخبر؟ نعم. يكون في شك من هذا أو يكذب. لأن من الناس من يكذب الرسالة، هذا واحد. والثاني. أكدوا بأمور معنوية. لا لا دعنا طرق التوكيد. ولأهمية ذلك، أهمية ثبوت رسالته من أجل أن نؤمن به. طيب قوله إذ أبق إلى الفلك، محمد إذ أبق، إذ هذه ظرف متعلقة بإيش؟ ما حضرت؟ نعم المرسلين تعلق بكل بمحذوف. تمام احسنت. تمام لانه لا وجه للثناء عليه حين اباقه. طيب قوله فكان من المدحضين، سلك المؤلف في هذا مسلكا خلاف الظاهر، ما هو؟ لما من المدحضين فقط، يعني انه عبد من ازغى قال و نعم. لا لا ما الذي سلكه المؤلف ورددنا عليه نحن، انه قال ان اعمال السفينه قالوا ان عبدا ابقى من سيده. لا لا نعم هو انهم قالوا ان هو يعني القياس البقره يونس لقاله وحده تمام. طيب وعن يونس هو من يتبعه اي يعني معاه ناس تمام. المؤلف سلك ان الذي القي يونس وحده، وهذا خلاف ظاهر الآية لأن الآية تدل على أن معه غيره. طيب جملة وهو مليم محلها من الأعراب، شاف ما حضرت محلها نصب على الحال، من أين؟ من الفاعل في التقمة أو من المفعول؟ كيف اثنين من المفعول؟ تأمن هذا الآية. ما يصح أن تكون الفاعل؟ من الملوم، الحوت الملتقم أو يونس الملتقم؟ يونس. إذن فيها حال من المفعول به. ها؟ ما معنى مليم؟ آت من لا يلام عليه. تمام. قوله فلولا أنه كان من المصدحين، لولا هنا بمعنى حرف امتناع لوجود، ما الممتنع وما الموجود؟ الممتنع لفظه في بطن الحوت يوم القيامة، والموجود التسبيح. ما هو التسبيح الذي صار سببا لبقائه لخروجه من بطن الحوت؟ لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000